لا يجزيك أن تعطيه، بل عليك أن تخرج غيرها. بخلاف العكس، لو أعطيت على أنه فقير ثم بان أنه غني، يعني حال الدفع أن تعتقد أنه فقير، لا أنه فقير، لا تعلم أنه فقير، لكن أنت عند ملايين ما تجي، فاعتبارا بنيتك حال الدفع، لا بما آل إليه، بما هو واقع، بما آل إليه الأمر. مستدلين على المسألة الأخيرة في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدق، قال تصدق قال ابن صدق الذاتها خرج رجل معه صدقته في الليل فدفعها إلى رجل يعتقد أنه فقير، لما أصبحوا يتحدثون قالوا تصدق البارئة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني. وفي الليلة الثانية خرج بصدقته، لأنه قال لا أتصدقن بصدقة أسلمها لمستحقها أو كما ورد، فقال لشخص ودفع عليه، فأصبحوا يتحدثون تصدق البارئة على شارك والثانية على زانية، فقال اللهم لك الحمد على غني وصار زانية وشارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر الزانية لعلها أن تتوب وتعرف بصدقتك، والسارق لعله أن يبتدع عن سرقته فتسد خلته، والغني لعله يبتعد فيتصدق منك. ولم يغرب لهذا، قال هذا يقول على أنه لو دفع لغني يظن أنه فقير فبان أنه غني فإنها تجزيه. ما نقول هذه يا شيخ صدقة التطوع؟ من أصل واحد. طيب إذا كان الأصل واحد، أجل بالنسبة لدفع الزكاة، زكاة المرأة لزوجها نقول أجل أيضا تدفع لها، لأن امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ما شاء الله يقولون هذه ظاهرة أنها تطوع، لأن الرسول أكرم صدقة قالت إن حلي عندي أتريد أن تتصدق به، فبينت نوع الصدقة أنها حليها، فحل حليها ليس بالصدقة، ثم لكل بالصدقة ما تصدق كلها، مما يدعو التطوع. لا يجب أن تتصدق التطوع ولو على القول بأن الزكاة واجبة فيه، لا يجب أن تخرجه كلها. يعني بالنسبة للسارق إذا كان فقير يكون من أهله، ما في داعي لتكرار. شيخ قول امرأة ابن مسعود هل يجزي عني أصدق على زوجي؟ هل يجزي عني؟ فلا أجر. إن هل يجزي ماذا على الوجوب؟ لا مو واجب، لا، لأن يعني هل يجزي عني حيث أمرتنا بالصدقة؟ لكن قول يا شيخ لعدم جزمه بنية الزكاة، إذا كان ناويها في الأصل ولو أنه دفع المنظنة غيرها، لكنه إنها زكاة. الزكاة. يقول وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهل لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة. حالك بنا صحيح. طيب إذا كان هل ما جزمت أنت عطيتها معك البريئة عطيتها الراجل، أنت تعرف أن الراجل غني لكن لا يوجد من زكاة متوجد، لكن اتضح أن الفقير كل السلام ما تجزيك، بخلاف إذا عطيتها مثلا زيد تعرف انك طيب جارك تعرف يصلي معك فقير، لكن عمر ما قلت لك حتى يومين دعيت ان جاي ملايين، لان حال الدفع ناوي انها زكاة ارجعت، اما لك تقول ما تحل الزكاة. او بالعكس بان دفعها لغير اهل ظانا انه اهلا لم تجزئ، لانه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يا شيخ هذا يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظنا أنه أهل إذا ظن أن أهله دفع حاله، ظن أن فقير دفع حاله، ما تجزي؟ لا. طيب قال في ذا إلا لغني ظنه فقير، أنا ظن أن الغني ظن فقير. هذا جزاك الله عن الشعبارة، أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظن أنه أهله. دفعتها لغير أهل فبان أهل وزغفة مثلا دفعتها لغير أهل على أنه أهل الزكاة، لكن بان النقاشة أن ابن الخزاعة مثلا لا تجزي إلا بمسألة الفقير، لأن الفقير يأخذ لنفسه وهذا يأخذ لغيره، فمراد لغير أهل فهذا ممن كان يأخذ لغيره بسبب من الأسباب، أو مثلا إنسان تظن أنه ليس بأهل فدفعتها للزكاة فبان أنه ابن سبيل ممع الشيء لا تجزي، لأنه ليس من أهل الزكاة بصفة مستمرة بل لأجل عارض، بخلاف الغني فدفعتها على أنه فقير. إذن إذا دفعها الواحد يظنه من يظنه من أهلها وبان من غير أهلها يعني بأنه تاجر ما تجزئها على قولهم؟ لا يعني أنا أعطيه على أنه فقير حسب كلام هذا أعطيش وصدقة التطوع مستحبة حث الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، رواه الترمذي وحسنه. وهي في رمضان وكل زمان ومكان قابل كالعشر والحرمين أفضل، لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث، متفق عليه. وفي أوقات الحاجات أفضل. وصلاح التفوع حتى عليه الشارع وركب فيها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تدفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء. وفي الحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. وفي الحديث أيما مسلم كشى مسلما على عني كشى الله من عني الجنة، وأيما رجل أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من دماء الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. وفي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. والصدقة تعود الإنسان السماحة وتعوده الجود وتمنعه من الشح والبخل، وبها إحسان إلى الناس والرحمة بهم، فهذا أمر محبوب إلى الله ومطلوب شرعا، ولا سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان، فإن الصدقة أفضل من الصدقة في غيرها، ولا سيما في العشر الأواخر، ولا سيما في الأمكنة الفاضلة كالحرمين، لأن الحسنة تتراعد فيها ومضاعفتها بالكيفية مضاعفتها بالكمية أيضا مضاعفتها بالكمية بخلاف السيئة في العرب، إنها تضاعف بالكيفية كما يأتي من بيانه في الحج دون أثناء إن شاء الله. وفي أوقات الحاجات أفضل، وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجاء كذلك. وفي أوقات الحاجات أفضل إذا كان الناس مشغبة وجوع تجد لهذا الوقت أفضل حتى في رمضان. وكذلك أيضا الصدقة على القريب من ذوي أرحامك أفضل، لا سيما مع عداوة، يعني في نفسه عليك شيء من الحجازة ومن الانكماش والبغض، لأنها صدقة وسيلة. لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وتسمى الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله عليه السلام: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة عن ظهر غنى، متفق عليه. وتشمم الغاري عن ولايته وكلاه من يموت. لا ينبغي ان تتصدق من مالك وتترك من كانت نفقتها واجبه عليه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء اثما ان يغيب من يموت. فما دام ان نفقتها واجبه عليك الزوجه والاولاد ولم يكن عندك زائد على كفايتهم فهو معك بكل حال. اما اذا كان عندك زائد ولا يلحقهم نقص فهذا لا باس به، بل هو من اشد الطاعات واعظم الكروبات. وهذا ما نقول: وتسمي الصدقه بالمال عن كفايته وكفايه من يمول ممن تلزمه نفقتهم. ويأتم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمة أو كفيله، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوم. ولا يجوز لك أن تتصدق بصدقة يحصل بسببها نقص على عليك أو على من تلزمك نفقتهم بالفعل، فهم معك. أو يضر بالغريم، لو كان عليك دين تريد أن تتصدق وتخلي حق الغريم، أو كريم إنسان كبل في مبلغ من المال كبل لأنه يلزم بتسليمه، إذا كانت صدقتك تضر بالغريم أو تضر بالكريم هذا لا ينبغي لك، بل وفاء الذمة ما بالذمة من الديون، وكذلك وضع الدين الذي كفله هذا الكافر وأولى من أن تتصدق، لأن هذا واجب والصدقة سنة والواجب مقدم على السنة. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق، وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرم. وإما تصدق بماله كله لا يجوز لك، لا ينبغي لك، بل يحرم عليك أن تتصدق بمالك كله تاركا نفسك وتاركا من أنت تقوم بشؤونهم، إلا إذا كان عندك ما يكفيه هذا لك لا بأس بذلك، أو ما عندك عائلة ما غير أنت فقط، ولكن أنت عندك من التوكل وحسن صلة الله وتستطيع أن تتكسب بما يكفيك عن سؤال الناس هذا كذلك، مع أنه ليس بأنه مقرر وله ذلك من باب الإباحة. هل إن الحق سوى الزكاة؟ نعم. هل إن الحق سوى الزكاة؟ وفيك حد الميت حد الشهية ليس بالمال حق النفقات. نعم. بمعنى ليس من الحق سوى الزكاة، يعني بعكس هذا يعني يصبح الحق الواجب متعددا، الحقوق واجبه عابره من الحقوق ثابته، فالنفقه واجبه، لكن لو اغناهم لا سقط ذلك الواجب، بخلاف الزكاه لا تسقط ابدا. هذا مراده، يعني ما في حق واجب دائم ابدي الا الزكاه، لان الحقوق الواجبه كالبيت مثلا والنفقة هذه بآل، فمثلا القريب الذي أنت تقوم بشؤونه فالأولاد يلزم، لكن إذا أغناهم الله خلاص ما له شيء، شكرا بشكر. كتاب الصيام. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، بل الركن الرابع، يعني الركن الثالث بعد الشهادتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. أما مجنون

فهم ما نقرأه ليس المراد القول المعتمد أو الصحيح، لا، إنما نريد أن نفهم الفارق بين الخبر وبين الشهادة وبين الرواية، بس هذا اللي نقصد له. إن كان تابع بلفظ الشهادة قبلنا، وإن كان ما قبلنا رجوعه إطلاقا، فإن تابع بغير لفظ الشهادة يقبل في هذا. وإن شاء الله لفظ الشهادة لكن مو عند الحاكم، مو عند القاضي. سمعه ناس واثبتوا هذا، مثل لو يشهد أيضا عند ناس ويأتون يقول نشهد أن فلان قال كذا وكذا، ما يلزم حاكم، ما يلزم في هذا حكم حاكم. يقول هل عندك عاد دليل مثلا اذا بتفصل ان هناك فارق بين الخبر والشهاده؟ الناس يشهدون عند الرسول، ولا نقول لهم قل اشهد. فهذا الاعرابي قال اني رايت الهلال، قال اشهد ولا قال نعم، قال اشهد ان محمد رسول، قال قال زاد بن عمر قال اني رايت الهلال فاخبرته، فقال ما قال شهد، بناء على ان الخبر شهاده وان الشهاده خبر. فالذي يفرق بين اللفظين عليه الدليل. إنما وإن من نبحث فيها هذا بحث ثاني. على ابن القيم ما يرى، يرى أن الشهادة والخبر كله يعني ما يشترط لفظ الشهادة، بل ما أدى عنه. لكن إننا نتكلم لا نحب أن ننتقل إلى غير هذا الموضوع. وفرق شيخ بين لفظ الشهادة وغيره، قال أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، وعند التفريق بين المقصود اللي نقرأ وش تقول فيه؟ كان تابع بلفظ الشهادة، لا ما جاء لفظ الشهادة، لا قال ترى أني شفت الهلال يا جماعة، قال إنه إذا صاحت الإذاعة والمدافع وما كنت الشهادة ونسمي جاء قال هون، لا ما جاء لفظ الشهادة، خبرش نرجع يعني على المذهب على هذا الموضوع يعني. لأننا نشتري عدالة غير باطنية، لأنه لم يشتري عدالة باطنية، هم شبهوها بالرواية. إذا رجع عن الرواية ما تقبل الشيخ رجوعه عن الرواية، لا يقبل رجوعه عن الرواية. إذا قال حدث بكذا وكذا ثم بعد مدة وحفظ عنه من حفظ وقال ما حدثته، إذا كان الأثنين في أنفسهم ثقات نقبل قول اللي حفظ. أنت حدثتنا عن من حدثك؟ نعم. وتحدثني أبي كذا كذا، نعم، ثم أشهد ترى ما حدثني يا ابن حلال، أنت غلطان بتجهز من ما حدثني. وش يقول؟ نقبل رواية كل لنا. من حجر يقول وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد بطل لأجحله. أما إذا قال والله نسيت ولا محتمل هذا يقبل رواية كان عن شيخك. أما إذا أنكر شيخ قال أبداً ما حدثت بالحديث، هو اللي غلطان ولا أبداً أنا جازم أني ما حدثت بالحديث، هو يقبل. هذا يقول فن المصطلح، المصطلح يقول وإن جهد الشيخ مرويه جزماً أو احتمالاً قبل بالأصح، بعد فيه الخلاف. المقصود أنه يقبل الرجوع إذا كان من باب الخبر، إذا كان من باب الشهادة لا، يعني على هذا بس. هل من جهة الدليل من جهة اللي ينبغي اتخاذك شيء آخر، بس ما هو من جهة العبارة. فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته تثبت بقية الأحكام. نعم. لماذا وقع هذا الشيء؟ لا يجب وقع ما هو بشأن وقع سوف ربنا لو وقع يقول لا سيما إذا شرع الناس في الصوم خلاص ما عاد شيء. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. ولا يقبل في شوال ولا في غيره من بقية الشهور إلا رجلان كسائر الشهادة. أما رمضان في دخوله يتشاهد لأنه عبادة، أما خروجه لا بد من اثنين. إلا أبو ثور يرى أن في خروجه يكتفى بواحد كالدخول، أما بقية الأشهر هو إجماع. نعم. ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. فلو صاموا 28 ثم رأوا الهلال قضوا يوم، لأن الشهر لا يمكن أن يكون 28، لا أقل ما يكون 29. نعم.

لا يبلغ الله رسالة ولا شهادة، يموت ولا يحدث بدل ضرر أو خوف. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. ومثله الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء النهار عليهما الإمساك وعليهما القضاء، لأنهم أهل الوجوب. كما لو طهرت الحائض الظهر نقول من حين طهرت يمسك مع الجزء فكيف، ولكن بعد انتهاء رمضان يجب عليها قضاء هذا اليوم هناك. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك ويقضي وكذا المسافر قدم مفطرا عليه أن يمسك ويقضي. أنت مفطر في البر في شبر ووصلت الرياضة هلك من حين تحصل مسك ويلزمك القضاء. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزاءهم. وكذا مريض مثلا كان مفطرا لأجل المرض ثم شفي يجب عليه الإمساك، أو الصبي بلغ في أثناء النهار وجب عليه الإمساك، وعلى كل قضى ذلك اليوم الذي أفطر في أول أثناء. إزالة ممسك إيش؟ إزالة ممسك عمدا يصير عاصر لسه أجيب أليس أي ما لابد منه ألا كفارة لا معلش عليه القضاء إلا إن جامع إن جامع نعم إلا بس كفارة يعني طعام لا معلش لا معلش كفارة عليه يؤدب بس ما كفارة معلش كفارة يستجيب أليس أجيب نعم ممكن شخص لا وصلت بلد غير بلد لا مشاعر لا الإشعافية قيضية. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. والمسافر إذا علم أنه يقدم غدا يلزمه الصوم، هذا المذهب ومن المفردات. يعني أنت مسافر وعلمت أنك تبي تصل ديرك بكرة ولو الظهر أو العصر يجب تصوم لأن لا تدخل البلد إلا وأنت صائم، لكن الرواية الثانية يا أحمد ما يلزمك، وجمهور العلماء ما دمت في حكم الشرع فلا يلزمك أن تصوم وأنت مسافر، وإن غلب على ظنك أنك تأتي البلد العلم هنا بمعنى الظن بمعنى غلبت الظن لا يلزمك، كما أن مسافر يجوز له القصر وإن غلب على ظن أنه يأتي البلد غدا ويجوز له الجمع، وإن علم أنه يصل إلى بلد غدا. وقولهم إذا غلب على ظن علم هنا بمعنى غلب على ظن أنه يصل البلد غدا يصوم، هذا من المفردات ولا من الجمهور العلماء لا يلزمه وهو الصحيح إن شاء الله. نعم لا صغير علم أنه يبلغ غدا فلا يلزم لعدم تكليفه. علم هذا ما يمكن يعلم أن يبلغ لم السن إذا بمرور 15 عام، فإذا علم أن يتم له 15 سنة بعشر الظهر لأن ولادته مربوطة ومحفوظة فلا ما يجب أن يصوم، لأن أول النهار مو مكلف. والصغير كما هو معروف يثبت بلوغه إما بكمال 15 سنة هو المرض هنا، أو بالإنبات أو بالإنجاب، والإنبات والإنجاب ما يدري عنه يجي غدا ولا ما يجي، هذا ما يسوى له تمام السن. لكن لو صام الشيخ وبلغ النهار هل يلزم الإعادة؟ لا شو الفرق بين إذا أخطر أول النهار وأتم؟ شو الفرق بين الحالتين؟ لا شو الفرق إذا أخطر يعيد وإذا وقت الله يعيد؟ وإذا كان صائم فلا صح صومه أدى ما عليه، وإن كان أول النهار صوم نفل وآخر النهار بعد بلوغ السافر هو عندهم يجي. أما إذا كان أفطر في أول النهار ثم بعدما بلغ تم 15 سنة أو احتلم مثلا يلزمه الإمساك ويقضى ذلك اليوم. هذا كلامه والله أعلم.